كاتب على كل جبين مكتوب ومقسوم بها الدنيا ومكتوب يا إلهي يا إلهي رحمتك يا سيد الكونين تشفي عليل الهوى وترد محبوب ولا ولا ولا ولا يا يابا ولا ولا